السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جرت العادة عندي بالنسبة للدروس والمحاضرات أن يكون مكانها المساجد، وإذا كان المكان المسجد فالمعلوم إنه إذا كان درس علمي فإن الحضور يكون من طلاب العلم وطالباته. وترددت كثيرا في الموضوع الذي أطرقه في هذه الليلة ظنا مني بأن الحضور من هذه الأسرة الكريمة من كبار السن وطلاب العلم والمثقفين منهم، فترددت في الموضوع الذي أطرقه، لأن المعالم ليست واضحة عندي، ولم أتبين من أبي عاصم أو أبي ريان عن طبيعة الأمر، لكن وأنا أرى هذه الوجوه المباركة النيرة وفيها من طلاب العلم وفيها من الأخيار ما يناسبهم، ما كنت ألقيه في المساجد وفي المحاضن العلمية في الجامعات، فكثر السؤال عن التغير الشديد في طلاب العلم والنفرة والشقة والهوة الواسعة التي تكون بين الزملاء من طلاب العلم. والسبب في ذلك بعدهم عن قراءة ما جاء في الكتاب والسنة مما يجمع الكلمة ويوجد الألفة، فتجد هذا يطعن في هذا وهذا يتنقص ذاك، ولا تجد التعاون والتحاب والتوادد المطلوب بين المسلمين عموما فضلا عن طلاب العلم. وهناك خلل كبير في طريقة التعلم عند كثير من المتعلمين. أذكر مثالا كلكم توافقوني عليه. يوجد في طلاب العلم من يتردد على حلقات بالسكون والفتح شذوذ، حلقات التعليم، وإذا أمرته أمه بأي أمر اعتذر منها وقال أنا مشغول، أنا عندي درس. طيب الدرس ما حكمه؟ واستجابة أمر الوالدة ما حكمه؟ البر بالوالدة من أعظم الواجبات بعد حقوق الله جل وعلا، وهذا الدرس الذي تذهب إليه لا شك أن فيه خير وفيه نفع وتنتفع، لكنه أقل. هذا خلل في التصور وفي المنهجية العلمية. ذكر الخطيب البغدادي وغيره أن رجلا حج من بغداد 3 مرات ماشيا، يذهب إلى مكة ويرجع على قدميه. بعد أن وصل بيته أو بيت أهله في بغداد في المرة الثالثة، فتح الباب برفق، وجد الأم نائمة فاضطجع بجوارها. انتبهت الأم فقالت يا فلان اسقني ماء، يقول فتثاقلت تثاقل آلاف الأميال على قدميه، أكيد أنه تعبان. فقالت يا فلان ثانية اسقني ماء، وتثاقل. فقالت الثالثة يا فلان اسقني ماء، فعاد إلى رشده وقال أحج نفل على قدمي آلاف الأميال والماء على بعد ذراعين أو ثلاثة، ومن يطلبه؟ تطلبه الأم. والله إن في نيتي خلل، وفي إخلاصي ضعف، قد يكون عدم. قام وأحضر لها الماء فشربت، ولما أصبح ذهب يسأل ما حكم صنيعه هذا؟ تعرفون العلماء الفقهاء منهم من ينظر إلى ظواهر الأعمال وعليه تصدر الفتوى إذا كان العمل مكتمل الشروط والأركان والواجبات صح وأسقط الواجب وأسقط الطلب ولا يؤمر بالإعادة، ومنهم من ينظر إلى ما وراء ذلك من المقاصد والنيات التي تصحح هذه الأعمال. وفق بعالم من النوع الثاني، قال له حجة الإسلام، أنت إلى الآن ما سقط عنك الواجب، فنيتك باطلة بدليل أنك أمام الناس تذهب وتحج ماشي وترجع ماشي والناس يتحدثون بذلك، والأم على مسافة يسيرة تطلب الماء وأمرها من أوجب الواجبات وتتلكى. هذا دليل على خلل. وعندنا ويوجد ومع الأسف في المتعلمين من تأمره أمه أن يؤديها إلى مشوار قريب لأختها مثلا فيعتذر، والله أنا مرتبط بدرس، وإذا طلبه أحد زملائه بادر غير متردد، ولو اقتضى الأمر أن يسافر معه. لأن علينا أن نراجع أنفسنا، وإذا وجد الإخلاص الذي هو الركن الأول والشرط الأول لتصحيح الأعمال، نقول ركن، وأحيانا بعضهم يسميه ركن بعضهم يسميه شرط، والفرق واضح أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. ولا شك أن الإخلاص مصاحب للعمل من أوله إلى آخره. على كل حال، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني لتصحيح العمل المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقال أيضا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عمل يتقرب به إلى الله ويبتغى به وجهه لا بد أن يكون خالصا صوابا، كما قال الفضيل بن عياض في قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إذا كان العمل خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لم يقبل، وإذا كان على السنة ولم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل. وعلينا أن نراقب قلوبنا ونتحسس نياتنا. والنية كما يقول أهل العلم شرود، لا بد من متابعة وتحسس هذه النية والتفتيش عما يدور في القلب، هل هو لله جل وعلا أو لغيره. فالإخلاص مهم جدا في جميع العبادات، ولا سيما طلب العلم، فإنه من العبادات المحضة التي لا يجوز التشريك فيها. ومن طلب العلم لغير الله كما يقول أهل العلم مكر به. والثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، منهم من تعلم العلم، قرأ القرآن فيجاء به يوم القيامة فيقال له ماذا صنعت، فيقول قرأت القرآن وتعلمت العلم وعلمت العلم. فيقال إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، وهو أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يمضي عمره عشرات السنين في التعلم والسهر والتعب والحفظ والتردد على الدروس ثم التعليم، وفي النهاية يكون ممن أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. والثاني كما هو معلوم رجل جمع المال وأنفقه في وجوه الخير فيجاء به فيقال له ماذا صنعت، قال جمع كسبت الأموال وأنفقتها في سبيلك، ثم يقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. والثالث المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله على حد زعمه، ويقدم مهجته فداء لدينه، ثم يجاء به يوم القيامة ويقال له ماذا صنعت، فقال قاتلت فيك أو في سبيلك حتى قتلت، فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. يعني هذا نصيب هذه الكلمة، من لا ينفعه ولا يضره، يقال ينتظر كلمة أن يقال عالم ويفصح له في المجالس ويقدم فيها، ثم بعد ذلك النتيجة أول من تسعر به النار، نسأل الله العافية. أو يقدم مهجته ويقتل وفي النهاية في النار، نسأل الله العافية. لابد من إعادة النظر فينا وفي أعمالنا وفي مقاصدنا. فالإخلاص مهم، بل في غاية الأهمية بالنسبة للمعلم وللمتعلم على حد سواء. كثير من طلاب العلم يسألون، لا سيما طلاب العلم النظامي في المعاهد والجامعات، يسمع النصوص الشديدة في من تعلم لغير الله، ثم يقول أنا والله جئت من أجل الشهادة والوظيفة وبناء المستقبل وحاولت الإخلاص وعجزت، هل الحل أن يترك التعلم أو يستمر فيه ويجاهد؟ نعم، يستمر في التعلم ويجاهد نفسه على الإخلاص، وإذا علم الله منه صدق النية أعانه. والترك ليس بحل، وهذا من تلبيس الشيطان على المسلمين في كثير من العبادات، حتى في الصلاة يخشى أو يجول في خاطره أو يتخيل أن الناس ما عندهم هم إلا هو، وين راح وين جاء، وشلون صلى وشلون صام، فتجده يزيد في صلاته ويتخشع فيها من أجل من يراه. ثم يقول إذا كان مآلي إلى النار لماذا أصلي أو لماذا أصوم أو لماذا أفعل كذا، كطالب العلم الذي ذكرناه. هذا من تلبيس إبليس، وليس هذا هو الحل، وإنما الحل أن تجاهد نفسك وتحرص، ثم بعد ذلك تعان. وأثر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، ومع ذلك لا نغتر بمثل هذا الكلام، نسترسل بما نحن عليه من ضعف في النية أو ضعف في الإخلاص، لا، نبادر كما يفعله العاصي. من وجوب التوبة عليه أن يبادر بالتوبة، يقول من تاب تاب الله عليه، ومن تاب بدل الله سيئات حسنات، لكن وما يؤمنك أن تعيش إلى أن تتوب، بل عليك أن تبادر. ومن الآن على طالب العلم أن يبادر بمجاهدة نفسه على الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا على طالب العلم أن لا يستنكف عمن يأخذ عنه العلم، ولذلك قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، ولا ينبل طالب العلم حتى يأخذ ممن وفوقه ومن دونه ومن في طبقته، ولا يستكبر، يستكبر صرف عن العلم، كما قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. وفي رسالة في هذا الباب لمفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، ذكر فيها أن شيخ الإسلام اتهم من بعض من ترجم له أنه عنده شيء من الترفع وشيء من الكبر، فقال معاذ الله أن يوجد عنده شيء من ذلك، والقرآن على طرف لسانه وأسلة بنانه، والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فلا يستحي في طلب العلم، ولا يستكبر، ولا يعجب بما كسبه من علم، لأن العجب محبط للعمل، كما يقول الحافظ رحمه الله حافظ الحكمي في منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية، ويوصى كل طالب علم بحفظها، يقول والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. على طالب العلم أن لا يقف عند حد، بل يستمر في طلب العلم، ولو حصل ما حصل، ولو نال من الشهادات ما نال، ولو نال من المراتب ما نال، بل يستمر في التحصيل، ويستمر أيضا في الاستفادة والإفادة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري وبعد أن تسودوا، لأنه يلاحظ أن من الطلاب النجبة النبهة تخرجوا في الكليات الشرعية من الأوائل، ثم عملوا في وظائف إدارية وتركوا متابعة التحصيل، وبعد سنوات قليلة رجعوا عوام. ولذا يقول البخاري وبعد أن تسودوا. على طالب العلم أو العالم إذا تأهل أن يشتغل بالتعليم والتصنيف، لأنه لا يثبت العلم إلا التعليم والتصنيف، لأن التعليم يحرر المعلومات. أمامك طلاب يستشكلون أشياء ويسألونك عنها، ثم أنت تحرص على تحرير الجواب، وقد يكون في قراءتك للمسألة شيء من الإجمال يفصل في التعليم من خلال عرض المسائل بحضور بعض الطلاب النابهين، فتتحرر المسائل، فبالتعليم يثبت العلم وينمو ويزكو. وأيضا التأليف إذا تأخر له الإنسان أيضا هو من أعظم ما يثبت العلم ويزيده، لأنه يحتاج إلى مراجعات في المصادر، فإذا رجع إلى هذا المصدر، هذا مصدر في اللغة، وهذا مصدر في التفسير، وهذا مصدر في الحديث، وهذا مصدر في التاريخ، وهكذا زادت المعلومات وسعة الاطلاع، مما يعين على سهولة التأليف والتصنيف وجودة التأليف. وكذلك بالنسبة للتعليم، إذا كان المعلم متفنن ولو اطلاع واسع في الفنون أفاد الطلبة أكثر مما لو اقتصر على فن واحد، وهذا مجرب من خلال مؤلفات السابقين، تجد بون شاسع بين من لزم فنا واحدا وبين من تفنن في علوم كثيرة، والعلوم في الجملة مترابطة، كل علم يحتاج إلى الآخر. لا يليق بطالب العلم لا سيما الذي يقصد الله والدار الآخرة أن يتصدى لشيء لا يحسنه ولا يتقنه. فظهر في مؤلفات بعض من تصدى للتأليف قبل التأهل ما يضحك من التناقض والضعف في العبارة والضعف في التركيب والضعف في الجمع وما أشبه ذلك. على كل حال، إذا لم يتأهل إياه والتأليف إلا إذا كان يقصد به التمرن، وليس له أن ينشره حتى يعرضه على من يحسن من شيوخه، فإذا عرضه عليهم وأقروه، ولا يكون الهدف أن يقال ألف فلان أو صنف فلان 10 كتب 20 كتابا، لا، هذه إن كان هذا هو الهدف فهذه حقيقة مرة، نسأل الله العافية، تدخل فيما تقدم من سوء القصد ليقال مؤلف. على كل حال، آداب المعلم والمتعلم لا بد أن نراجعها ونديم النظر فيها. وهناك مؤلفات صنفت لهذا الأمر وهذا الشأن، منها الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، ومنها جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وأيضا السمعاني له آداب المستملي، المملي والمستملي، وابن جماعة له تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. وهناك كتب كثيرة، ومن أخصرها ومن أنفعها المنظومة التي أشرت إليها، المنظومة الميمية أو القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكم، يعني في حدود 200 بيت، وفيها جمع طيب لما يحتاجه طالب العلم، وفيها الوصية بطلب العلم، وفيها الوصية بكتاب الله، والوصية بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك منظومة الآداب لابن عبد القوي وشرحها للسفاريني، وهناك أيضا في مقدمة المجموع للنووي كلام لا يجدر بطالب العلم ولا يليق به أن يتناساه، بل عليه أن يراجعه، ففيه أشياء هو بأمس الحاجة إليها. في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالتعليم عن طريق السؤال والجواب قد يكون بالنسبة لكثير من المتعلمين أنفع. فسأل عن الإسلام فأجيب، ثم سأل عن الإيمان فأجيب، ثم سأل عن الإحسان فأجيب، بطريقة الحوار والسؤال والجواب. ولعلنا نقتصر على الكلام المرسل الذي قد يكون معلوم ومكرر عند كثير من طلاب العلم، نقتصر على هذا ثم نجيب على الأسئلة عملا بحديث جبريل. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. والقسم الأكبر من هذا اللقاء يتعلق بأسئلة متعددة وردتنا من الأخوة الكرام ضيوفنا الحضور، وهي كثيرة جدا. ولذلك هذا اللقاء العلمي لفضيلته محوره الرئيسي هو ما يتعلق بالأسئلة والإجابات عليها، وسأقرأ بعض الأسئلة وسأترك للشيخ بعض الأسئلة ليقرأها بنفسه. الحقيقة يعني جرت العادة بالنسبة لي أنا في اللقاءات والحوارات أنني أنا الذي أقرأ الأسئلة كما تشاء، وأنا في ضيافتكم ولا أخرج عن مشورتكم. جزاك الله خير. الذي ترونه لك كاملة، لكني لعلي أركز على ما ذكره الشيخ جزاه الله خير في بداية المحاضرة، من أن هناك ترتيب للأولويات كما ذكر فضيلته. يعني ضرب المثال ببر الأم أو الوالدين مقدم على السنن الأخرى وغير ذلك، وقضية أيضا حسن النية وصواب العمل والصبر والتواضع لطلب العلم والاشتغال بالعلم، وخصوصا ممن يسر الله لهم علم الشريعة، وعلم الشريعة يحوي الدين والدنيا معا. وأشار إلى عدد من الكتب المعينة والحاثة على طلب العلم. أنا سأترك الأسئلة للشيخ وهو يقرأ منها ما يشاء. هذا يسأل عن أجود نسخ صحيح البخاري، بالنسبة للمطبوعات ومن خلال المقارنة بينها، الطبعة البولاقية سنة 1311 التي أثبت عليها فروق الروايات، وطبعت بأمر من السلطان عبد الحميد، وهي موجودة، طبعت سنة 1311، ثم وجد فيها أقل من 100 خطأ مطبعي، فأعيد طبعها سنة 1313 و14. فالمقصود أن هذه أفضل الطبعات، وقد اعتني بها ورقمت وصورت وأتيحت الباحثين بعد أن كانت معدومة. يقول: هل وقفتم على أقدم نسخة لصحيح البخاري؟ صحيح البخاري فيه مئات بل آلاف النسخ، لكن يوجد نسخ قديمة عتيقة في تركيا وفي المغرب وفي مصر، وعندي منها مجموعة من القرن السابع وما دونه إلى القرن الماضي. فنسخ البخاري متيسرة، فأعرف أن بعض من يتصدى لتحقيقه الآن جمع أكثر من 100 نسخة، وما رأيكم في كتاب كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام للسفارين؟ هذا كتاب قيم ونافع، والسفاريني متفنن ومطلع والواسع الاطلاع، ويرجع في مؤلفاته إلى مئات المصادر، رجع في غذاء الألباب إلى أكثر من 300 كتاب، وفي شرح العمدة أيضا رجع إلى مصادر متعددة، فهو حري بأن يقتنى ويقرأ. هل وقفتم على كتاب الإمام لابن دقيق العيد؟ الإمام شرح الإلمام، الإلمام مطبوع، متن مطبوع متداول، وشرحه الإمام توجد منه قطعة حقق منها ما حقق في رسائل دكتوراه، وهي مطبوعة متداولة لكنها ليست كاملة. يقول: ما رأيكم في اللغط الذي يدور حول صيام عاشوراء، وما هو الأرجح؟ وش اللغط اللي يدور حول صيام عاشوراء؟ النص صحيح في البخاري أنه يكفر سنة، وفي آخر عمري عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فلا يفرد مخالفة لليهود. وجاء في حديث مصحح أيضا: صوموا يوما قبله أو بعده فلا يصام مفردا مخالفة لليهود، وصيامه سنة مؤكدة ويكفر السنة التي قبله. يقول: الفتن بين المسلمين منتشرة في هذه الأيام، هل من توجيه حول حرمة الدماء المعصومة؟ لا شك أن الدم المعصوم سواء كان لمسلم أو ذمي أو معاهد جاءت فيها النصوص الشديدة من نصوص الكتاب والسنة، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، نسأل الله العافية. وسئل ابن عباس: هل للقاتل من توبة؟ فقال: لا. لماذا قال ابن عباس لا؟ لأن السائل سأل قبل أن يقتل، وإلا فعامة أهل العلم أن القاتل كغيره من العصاة له توبة، وإذا كان القاتل عمدا فالقصاص هو المشروع في حقه. وعلى كل حال هذه الجريمة من أعظم جرائم بعد الشرك، نسأل الله العافية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخره، المقصود أنه مقرون بالشرك. الذي يقتل العمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نسأل الله العافية. فعلى كل حال في مثل هذه الأيام، أيام الفتن، على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة وأن يلزم العبادة، فالعبادة في وقت الهرج كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام، والمراد بالهرج القتل، وفي مثل هذه الأيام العامل له أجر 50 كما جاء في الحديث الصحيح في السنن، إن العامل في أيام الفتن له أجر 50، قيل منا أو منهم، قال منكم، فطوبى للعامل. يعني في هذه الأيام يسأل كثير من الناس هل المرجح بالنسبة للمسلم الخلطة والانتفاع والنفع، أو المرجح العزلة؟ جاءت النصوص بالأمرين، فبعضها يحث على الخلطة، مخالطة الناس والصبر عليهم ونفعهم بقدر المستطاع، وجاءت نصوص تحث على العزلة، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال. وهذا منزل على حال وهذا منزل على حال، لأن الناس يتفاوتون، فمنهم من يتأثر

وعلى كل شيء قدير. لكن مشكلتنا أن التوسع في النقد وفتح المجال للأفهام التي جانبت الفطرة، لما كان الناس على الفطرة ما كانوا يعترضون على شيء يرد عن الله وعن رسوله، لأن النص الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح. لما اجتالت الشياطين الناس عن فطرهم وتغيرت هذه الفطر، صاروا يتكلمون. يحدثني شخص كبير السن يقول قرأ علينا إمام المسجد قبل 50 أو 60 سنة أن خبر الدجال ينتشر في ساعة، وهذا صحيح، حديث صحيح. واحد من الحاضرين ذهب إلى بيته وقال لزوجته أن خبر الدجال ينتشر في أقطار الأرض في ساعة، فكأنها ترددت، مستحيل ينتشر في ساعة، وهم في قرية تبعد عن الأخرى أميال يسيرة، تجد هؤلاء مفطرين وصلهم خبر العيد وهؤلاء صائمون إلى قرب الغروب. شلون يصل بساعة؟ احنا ما وصلنا العيد إلا عقب 5 ساعات 6 ساعات. قال أنت على خطر من الزيغ والردة. يقول قال رسول الله، تقولين مستحيل، تشهدي. اعترضت على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهكذا أو هكذا، بل يجب أن يربى الناس على مثل هذا، رب الناس على التسليم والاستسلام، وهذا هو الإسلام، الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. صار الناس يردون أي شيء يخالف أهواءهم أو يخالف عقولهم، ولا يمكن أن يختلف النص الصحيح مع العقل الصريح ماشي على الجادة على الفطرة، لكن من اجتالتهم الشياطين يعترضون، وهذا موجود في القديم والحديث. اعترضوا على حديث الذباب من قبل بعض المفتونين قديما، واعترضوا على بعض الأحاديث التي لم توافق عقولهم، لكن أهل الرسوخ يعرفون كيف يخرجون هذه الأحاديث ويوجهونها. حديث الذباب الذي يقول مستحيل أن هذه الحشرة تضع جناحا في الشراب وترفع الثاني لأن فيه الدواء، هذا مستحيل. كيف؟ من أعطاه هذا العقل؟ وليست هل لها عقول مدركة؟ ليست عقول، لها قوة مدركة، هي ليس لها عقول ما إنما لها قوة مدركة. كيف تدرك أن الطعام مرغوب فيه والابن محنو عليه والسبع مهروب منه إلا بهذه القوة المدركة؟ ذكر ابن حجر رحمه الله أن فرسا أجبر على أن ينزو على أمه فرفض، فضرب بالسياط رفض، جللت الأم بغطاء فنزع عليها، صار ما يشوف ولا يعرف أنها أم. فلما كشف الغطاء قطع ذكره بأسنانه. من علمه؟ القصص في هذا كثيرة جدا والله المستعان، لكن فتح المجال لمثل هؤلاء. شيخ الإسلام رحمه الله كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، مطبوع في 10 مجلدات، شيخ الإسلام، وهو من أعظم كتبه. يقول ابن القيم واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، لكنه أحد المتعلمين أو أنصاف المتعلمين قد يعجز عن فهم كثير مما فيه، والله المستعان. يقول: ما القول الراجح في حق الشارب وطريقة ذلك؟ الحف معروف، والتخفيف حتى تبدو البشرة وتبدو الشفة. لا، لكن بعض الناس ما يحسن، إما أن يزيد وإما ينقص، تجد يوم كذا يوم كذا. جاءت رواية الحلق في سنن النسائي فيها خلاص لمثل هؤلاء، ومع ذلك ترك الشارب يطول بحيث يزيد عن القدر المقبول، هذا لا شك أنه خلاف الفطرة وخلاف السنة، بل حفه واجب. يقول: ينكر البعض على النساء في ذهابهن للصلاة على الجنائز، يستدلون بحديث النهي عن تتبع الجنائز. على كل حال، المرأة لا تزور المقبرة، وأما الصلاة على الجنائز فهي كالرجل، يثبت لها ما يثبت له من القيراط. يقول: ما السبيل للتخلص من الهوى المطلق؟ إذا كان المراد الهوى هوى النفس واتباع الهوى، فجاء في الحديث المختلف في صحته: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومقتضى محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام تقديم ما جاء عن الله وعن رسوله على هوى النفس والشيطان. يقول: أريد أن أستمر في طلب العلم، ولكن يقول: أصبحت أسمع أو أشاهد لبعض العلماء حفظهم الله عن طريق اليوتيوب، هل تؤيدني في ذلك، أم ترى أن أذهب إلى مساجدهم، خاصة أني إمام مسجد ويصعب علي ذلك، وكثير ما يصيبني الكسل؟ لا شك أن الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا يدخل فيه دخولا أوليا من يقصد حلق العلم والتعليم، ويجثو بالركب أمام الشيوخ، هذا إذا تيسر. وإذا لم يتيسر له ذلك لبعده عن الشيوخ أو لارتباطه في أوقات الدروس بما لا يستطيع الانفكاك عنه، فإنه يكتفي بالسماع عن طريق الآلات، وإذا أشكل عليه بإمكانه أن يسأل عن طريق الآلة نفسها. والحمد لله الأمور متيسرة والأجور متفاوتة، لا شك أن الأجور متفاوتة. يقول: هل العين تصيب طالب العلم في طلب العلم؟ نعم تصيب، وتكون من جملة المصائب. هذا يقول: إذا كان والدي متعلقا بالدنيا وينهاني عن طلب العلم والالتفات لكل ما من شأنه ارتفاعي دنيويا، هل أطيعه بكل ما يقول أم لا؟ بإمكانك أن تطيع أباك وأن تسدد وتقارب وترضيه بالكلام الطيب وفي بعض ما يطلب، وتواصل طلب العلم، وتورد عليه أو تذكر له النصوص التي جاءت في شأن العلم والعلماء، وتبعث له من يستطيع التأثير عليه من أصحابه وأقرانه، فتحقق المصلحتين. يقول: ما رأيك بالاشتغال بالقرآن أغلب الوقت؟ لأنني أجد نفسي أو في نفسي راحة عند قراءته وتأمله. أنت على خير على كل حال، والقرآن أفضل الأذكار، وجاء في فضله من النصوص ما جاء، وبكل حرف 10 حسنات، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وأنت على كل حال إذا اشتغلت في القرآن أنت على خير، لكن إن جمعت معه العلوم الأخرى من علوم التفسير والحديث وعلوم الآلة أنت أيضا تستفيد من القرآن أكثر مما لو اقتصرت على التلاوة. يقول: أصبح بعض الناس عند ذكر طلب العلم والعلماء وفضل ذلك يكون عندهم زهد وعدم رغبة ومحبة في ذلك، لأن أهل العلم خصوصا في هذا الزمان لم يقوموا بواجبهم تجاه قضايا الأمة الكبار، وأن العلماء سكتوا تاهنوا ولم ينطقوا بالحق. لماذا لا تقوم أنت بهذا الواجب؟ أطلب العلم، وإذا تأهلت قم بما أوجب الله عليك بدلا من أن تنتقد الناس. ولا شك أن التقصير موجود، والعلم العمل بالعلم هو الثمرة المرجوة من العلم، أما علم بلا عمل هذا لا ينفع. وما يحمله بعض من يخالف العلم من الفساق مثلا هذا حقيقة ليس بعلم، لأن ما يحمله الفاسق ليس بعلم، وإنما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فلا يحمل العلم إلا العدول، فالذي يحمله غير العدول ليس بعلم. فلا بد من العمل بالعلم. والخطيب البغدادي كتاب نفيس اسمه اقتضاء العلم العمل، وهذه كلها اتهامات لأهل العلم بالسكوت. وهذه بشب دروس اللي ملأت الآفاق والمساجد والمحافل. يقول: نريد يعني خلاصة السؤال أنه متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة من طلوع الشمس. يقول: ما الضرر من بث المحاضرة صوت وصورة؟ أرجو الرد بكل شفافية كما عهدناك دائما. أولا، أنا هذا النوع من التصوير بل جميع أنواع التصوير داخلة في الأحاديث الواردة في تحريمه ومنعه، وفي البخاري: ولعن المصور. أنا لست بحاجة أن أتعرض لمثل هذا ولو من خلال رأيي واجتهادي، أنا لست مطالب باجتهاد غيري، وأنا على قناعة أن ما عند الله لا ينال بسخطه. ولا أحجر على أحد، علماء كبار وأكبر مني سنا وقدرا يرون الجواز مثل ذلك ويشاركون وفيهم بركة. واحد جاء من أجل إقناعي وقال لي: إذا رأيتني في التلفزيون تقول هذا فلان أو هذه صورة فلان؟ قلت: أقول صورة فلان. قال: هذا أنا. قلت: إذا تعطل الكهرباء وين تروح؟ ها؟ وين تروح؟ أو حصل للتلفزيون إن سقط وانكسر وين تذهب؟ فأنا مقتنع أن هذه صورة وليست بالشخص ذاته. يعني والموا تعطلت المسألة، المسألة قائمة، ما يلزم أن يوجد 2، 3، 5، 10 ما يرون هذا الأمر ويقوم بالواجب غيرهم. يقول: هل ثبت في فضل 4 ركعات بعد صلاة العشاء شيء؟ في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي بات فيها ابن عباس عنده ولما صلى العشاء دخل بيته وصلى 4 ركعات. يقول: كيف يعالج الإنسان نيته لمن هو متخصص في العلوم الدنيوية؟ مثل هذا أمره سهل، ما عليه شيء لو لم يقصد وجه الله، لأنك غيرها من الصناعات. لكن إذا نوى بذلك نفع نفسه ومن تحت يده والقيام بما أوجب الله عليه واستغناء الأمة به وبأمثاله عن أن تعتمد على غيرها، ونوى بذلك التقوي على عبادة الله جل وعلا يؤجر على ذلك، وإلا فالأصل أنه كغيرها من أمور الدنيا لا له ولا عليه. يقول: هل يعتبر طالب الطب والهندسة والإدارة من طلاب العلم؟ العلم الذي جاءت به النصوص وحثت عليه هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، وهؤلاء يزاولون هذه العلوم كغيرها من أمور الدنيا التي هي من فروض الكفايات، هي من فروض الكفايات لأن الأمة بحاجة. يقول: راجعني أحد طلاب العلم وكان متفوقا في تخصص العلوم الطبية بجامعة الملك سعود، ولكنه رغب التحول إلى مجال العلوم الشرعية بجامعة الإمام تحقيقا لرغبة والدته، فبما ننصحه؟ ما دام الوالدة طلبت وأمرها واجب، والتحول من قسم نافع إن شاء الله إلى قسم أنفع منه في الجملة، فعليه أن يتحول. وأذكر قبل 30 سنة عندنا طالب متفوق في كلية أصول الدين ترتيبه الأول، فألح عليه والده أن ينتقل إلى الهندسة، فذهب إلى الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه وسأله، فقال له: أطع أباك، وذهب إلى الهندسة وتخرج فيها الأول أيضا، ثم رجع إلى العلم الشرعي، والآن من كبار طلاب العلم، فحقق رغبة والده ورجع إلى العلم الشرعي وعلى خير إن شاء الله. يقول: متى يحق لطالب العلم أن يقول وأنا أرى في الموضوع؟ هل يوجد رأي أو رد؟ بعد قال الله وقال الرسول، على شك أن المسائل العلمية منها ما هو مبني على النص وهذه لا رأي فيها، ومنها ما مبني على الاجتهاد والفهوم تختلف عند أهل العلم، هذا يكون فيه للرأي مجال. ماذا يفعل شخص صام صيام نفل وهو في صيام عصى الله بنظر محرم أو سماع محرم، فماذا يفعل وهل يقطعه؟ لا يقطع الصيام، والجهة مفكة، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من معصيته ويتابع صيامه. كيف يبني طالب العلم نفسه في علم التفسير وأصوله؟ هذا الكلام يطول فيه، ولي أشرطة في مثل هذا الموضوع في كيفية تحصيل علم التفسير وعلم الحديث، وكيف يكون فقيها، وكيف يكون محدثا، أشرطة موجودة ومفتوحة. ما حكم الصلاة في مبارك الإبل؟ جاء النهي عنها في الحديث الصحيح بخلاف مبارك الغنم أو مرابض الغنم. يقول: قرأت كثيرا في حكم زيادة الثقة والقول الفصل فيها لم أهتدي إليه، أو القول الفصل فيها لم أهتدي إليه إلى الآن، فهل لكم أن تبينوا رأيكم في المسألة ولو باختصار دون إخلال؟ المسألة الأكثر على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، ومعروف أنها لا تتضمن مخالفة، إذا تضمنت مخالفة لمن هو أوثق منه صارت شاذة وردت، لكن إذا لم تتضمن مخالفة قبلت عند أكثر أهل العلم. ومنهم من يقول هي مردودة لأن التفرد مظنة الضعف، وعلى كل حال الأئمة الكبار لا يحكمون بقول مضطرد لا في القبول ولا في الرد، وإنما يتركون الحكم والترجيح للقرائن.